على آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. بفضل الله. عدنا بفضل الله ونعمته، وكنا بنقول لحضرتك ان اسم التفضيل يا جماعه هيبقى ليه حالات متعدده هتشوفها دلوقتي قدامك. احنا كتبناها لحضرتك اهو. اول حاله هتكون النكره، وقلنا هيلزم الافراد والتذكير. يعني ايه؟ يعني هيفضل على طول مفرد وعلى طول مذكر وعلى طول نكره، والمفضل عليه مجرور بمن. الحاله الثانيه يا جماعه ان يكون معرف بال اسم التفضيل في الف ولام، وفي الحاله دي هيطابق المفضل في العدد والنوع. العدد يعني مفرد مثنى جمع زيه، النوع مذكر ومؤنث زيه. اقول لحضرتك المثال قدامك اهو، رايت معايا يا وليد انت اهو، رايت الولد الافضل والبنت الفضلى والولدين الافضلين والبنتين الفضليين وهكذا. يبقى خلي بالك هو بيطابق اهو، بقى مفرد زيه، بقى مثنى زيه، بقى في النوع زيه، مذكر زيه، مؤنث زيه، اذا كان معرف بال. طب الحاله رقم ثلاثه لما يبقى مضاف الى نكره، مضاف الى نكره هيبقى زي الاولاني، زي النكره الاولانيه، هيلزم الافراد والتذكير برضه. يلزم الافراد والتذكير. حضرتك هتشوف هقول البنت افضل طالبات في المدرسه، البنت افضل طالبات في المدرسة، أو أفضل طالبة في المدرسة عشان معنى يستقيم. البنت أفضل طالبة، ده مضاف إليه. تمام، يبقى ده كده مضاف إلى نكرة. آخر واحد مضاف إلى معرفة، وهنا تجوز فيه الحالتين. يجوز فيه أن يلزم الإفراد والتذكير أو أن يطابق المفضل. أن يلزم الإفراد والتذكير أو يطابق المفضل. هقول أميرة أفضل الطالبات أو فضلى الطالبات. هقولها كده بما إنه مضاف إلى معرفة. تمام، فهنا هيجوز فيه الحالتين يا جماعه. يبقى عندي حالات اسم التفضيل، والسؤال ده مهم جدا لانه هيجي يقول لك استخرج اسم التفضيل وبين حكمه. هقول اول حاجه نكره، ثاني حاجه معرفه، ثالث حاجه مضاف الى نكره، رابع حاجه مضاف الى معرفه. طبعا معرفه بقل. ها الحكم بتاعه في النكره يلزم الافراد والتذكير، في المعرفه يطابق المفضل، في العدد والنوع، في المضاف الى نكره يلزم الافراد والتذكير، في المضاف الى معرفه هنا تجوز فيه الحالتين، اما ان يلزم الافراد والتذكير او ان يطابق المفضل في العدد والنوع. ارجوك تقول معايا تاني حالات اسم التفضيل من حفظك انت. اول حاله ها نكره، اكيد والدتك جنب منك بتشوفك حافظ ولا لا. ها نكره. اتنين معرفه، ثلاثه صح مضاف الى نكره، اربعه مضاف الى معرفه. الحكم ها النكرة صح يلزم الإفراد والتذكير، المعرفة يطابق المفضل، المضاف إلى نكرة يلزم برضو الإفراد والتذكير، المضاف إلى معرفة تجوز الحالتين. يبقى أنا لما أجي أقول كده أوعى تقول في الامتحان تجوز الحالتين، تقول لي يجوز أن يلزم الإفراد والتذكير أو أن يطابق المفضل، تقولها كلها. السؤال ده الأهم ما فيه بقى مش قضية إنه يجي استخرج، استخرج هتعرفه بسهولة. السؤال مهم جدا اللي يجيب لك جملة ويقول لك خليها مثنى أو خليها جمع، فأنت الأول قبل ما تشتغل شوف حالة اسم التفضيل إيه، وبناءً عليه أنا هسيبه زي ما هو ولا هغيره. يعني لو لقيت اسم التفضيل في الجملة نكرة يبقى هسيبه، كل اللي حواليه يتغير وهو زي ما هو. السؤال ده بيجي كتير، هنشوف مع بعضينا نماذج من الأسئلة دي إن شاء الله، وقد يكون هو سؤال الحلقة. يلا مع بعضينا، هتطلع حضرتك قطعة دلوقتي ونستقبل اتصالات الناس بقى اللي تبدأ تحل معانا. يلا بسم الله، أول فقرة تظهر لك بيقول لي اللغة العربية أفصح اللغات وفيها أجمل الأساليب، وبها نزل القرآن الكريم الذي يحمل أدق المعاني وفيها أسمى المبادئ، وفيه أسمى المبادئ، فما أجمل اللغة العربية التي هي أعظم لغة. تمام، يلا بينا يا جماعة نشوف أول حاجة. بيقول لي أعرب ما تحته خط وما بين القوسين. هنعرف الكلمات اللي تحتها خط، وهم ثلاث كلمات. السلام عليكم عبد العزيز. السلام عليكم. اتفضل يا عبد العزيز. ازيك يا استاذ احمد؟ الله يحفظك. جزاكم الله خيرا. وياك. اتفضل. حضرتك منين؟ من سوهاج حضرتك. ربنا يكرمك. اتفضل. اللغة العربية افصح. هنعرف افصح ايه؟ اللغة العربية مبتدأ ونعت. يبقى افصح خبر. خبر صح. اسم التفضيل خبر. خبر ماله؟ خبر مرفوع بالضمة. مرفوع بالضمة. طب ونزل القرآن الكريم. تعرف كلمة الكريم؟ الكريم نعت. نعت مرفوع بالضمة. نعت مرفوع علامة رفع الضمة. جزاك الله خيرا. ربنا يحفظك يا عبد العزيز. اتفضل. يحمل الذي يحمل أدق المعاني. يحمل أدق المعاني. مين اللي يحمل؟ القرآن. يحمل ايه؟ أدق. تبقى أدق مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة. تمام؟ طيب احنا عايزين نعرف بقى الجملة الجميلة اللي بين القوسين. ودي انا حاسبها. معانا اسراء. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعلم الجملة اللي بين القوسين يا اسراء؟ انا كنت عايز احرك سؤال بس في الاعراب. اتفضلي. في جملة بيقول لي مشى المنافق مشهد المختال. ايوة. والجملة التانية بيقول لي مشى الرجل مشية واحدة. جميل. الاولاني اسم هيئة والتاني اسم مرة. والاتنين مفعول مطلق. والاتنين مفعول مطلق. في جملتين. ما انا بقول لحضرتك اهو. الاولاني اسم مرة والتاني اسم هيئة والاتنين مفعول مطلق. يعني اللي هي جملة مشى المنافق مشية المختال دي ما ينفعش اقول عليها مفعول به؟ لا. لان اسم الهيئة واسم المرة هي مصادر. ما انا عارفة. ما هي من المصادر والمفعول المطلق مصدر. تمام. جزاك الله خيرا. انت اولى ثانوي ولا ثانية؟ لا انا اولى. اولى. واضح عشان المرة والهيئة ده اولى ثانوي. ربنا يكرمك. طيب عايزين بقى نعرف الجملة فما اجمل. اتفضل يا احمد. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. اتفضل. الله يسلمك. اتفضل يا محمد. انا عايز اطلب منك طلب. تأمرني. عايز المذكرات بتاعت حضرتك. طيب والله خد التليفون من القناة واحنا عنينا لكم كلكم. طب انا الكنترول هيدولك حضرتك. طيب فما اجمل اللغة العربية التي هي. حدش عايز يعرف يا جماعة ولا ايه؟ طيب هقول اللي بعدها. استخرج. انا مش عارفها دي. انا هسيبها لطالب يعرفها. استخرج كل جملة تفضيل وبين حكم اسم التفضيل فيها من حيث المطابقة وعدمها. طبعا انا بشوف الاول الحالة وبناء على الحالة هشوف الحكم. اول اسم تفضيل عندنا بيقول لي اللغة العربية افصح اللغات. اللغة العربية افصح. طبعا ده اسم تفضيل. معانا سمر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. هتعربي يا سمر ولا تطلعي تفضيل؟ ماشي هعرب. تعربي. اتفضلي. شفت الجملة؟ يلا ماشي. تبقى ما تعجبية مبنية في محل رفع مبتدأ. جميل. اجمل فعل ماضي مبني على الفتح والفعل ضمير مستتر تقديره هو. ما شاء الله. اللغة مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة الظاهرة. ممتاز. العربية نعت مرفوع نعت منصوب علامة النصب الفتحة الظاهرة. جيد. ما شاء الله. التي اسم موصول مبني في محل نصب نعت. ما شاء الله. جميل. هي مبتدأ مرفوع ضمير مبني في محل رفع مبتدأ. جميل. أعظم خبر مرفوع علامة الرفع الضمة الظاهرة. جيد. ها لغة يبقى تمييز منصوب علامة. لا. يبقى مضاف إليه. أيوة كده. مجرور علامة الجر الكسرة الظاهرة. إحنا بنقول تمييز لو كان مصدر ونكرة منصوبة. مصدر. يبقى مضاف إليه. مضاف إليه صح كده. مجرور علامة جر الكسرة. لسه حتة صغيرة يا سمر. ممتازة ما شاء الله. الله أكبر. حتة صغيرة خالص. ما أنت ممتازة بقى. ما نفوتلكيش الصغير. ها. طب جملة هي أعظم. جملة هي أعظم في محل نصب نعت. لا دي جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. جملة هي أعظم. جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. جزاك الله خيرا يا سمر. ربنا يحفظك. اتفضلي. قلنا يا جماعة هنطلع بقى ما شاء الله ما شاء الله على الإعراب. ربنا يحميك يا رب. ربنا يبارك فيكم لأهاليكم. والله يا جماعة يا رب الناس اللي شغالة بتكتب معانا الإعرابات دي وتركز معايا حضرتك. طيب هقول أنا يا جماعة استخرج كل جملة فيها تفضيل وبين حكم اسم التفضيل فيها. اللغة العربية أفصح اللغات. وبالمناسبة معلش اختنا يا أستاذ طارق معلش عشان اختنا إسراء اللي في أولى ثانوي عشان بس نقفل لها القاعدة. بص حضرتك تذكري قاعدة اسم المفعول. تذكري قاعدة المفعول المطلق اللي كانت بتقول ان ليه انواع، ان هو مبين للنوع او مبين للعدد او مؤكد للفعل. فمشيته او مشيته مشيته المختالة او مشيته متواضعة، مش عارف كانت مش فاكر الجملة يعني. فهنا كان بعد منه مضاف اليه اعتقد، تمام. فهنا مبين للنوع، مفعول مطلق مبين للنوع. انما في اسم المرة هيبقى مبين للعدد مش واحدة، تمام. معانا احمد، السلام عليكم. اتفضل يا احمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك احمد؟ اسامه صديق البرنامج، الله يخليك. اتفضل. عايزين افصح اللغات، حكم اسم التفضيل ايه؟ مضاف الى معرفه. يا هو ده حكمه ولا حالته؟ لا ده حالته، حكمه يجوز الحالتين برضو. هتقول لي يجوز الحالتين برضو؟ هتكتب كده في الامتحان؟ لا يجوز. يجوز حالة الإفراد والتذكير أو يجوز المطابقة. المطابقة، جميل. طب في واحد تاني يا أحمد؟ في جنب منه واحد تاني؟ أجمل. أجمل إيه؟ الأساليب. ما الحالة؟ مضاف إلى معرفة. جميل. إيه بقى؟ يبقى يجوز الحالتين برضو، اللي هو يطابق يلزم الإفراد والتذكير. جميل. طيب جزاك الله خيرا يا أبو حميد. واللي زيها أدق المعاني وزيها أسمى المبادئ. إحنا عايزين بقى فيه اسم تفضيل باقي؟ فيه اسم تفضيل يا جماعة؟ فيه اسم تفضيل باقي. يا ترى إيه هو؟ وليد بيقول معانا محمد. السلام عليكم محمد. تفضل يا محمد. انقطع الاتصال؟ انقطع الاتصال. طيب إحنا معانا اسم تفضيل تاني يا جماعة في الفقرة اهو. وليد حل صح اهو، ما شاء الله اعظم. طب حالته ايه؟